بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أيو كساني باورتان هنا و پیشی خدا و پیغمبری خدا مکون لبریارو پیش نیار دا لخدا بترسنو پارس کار بن چون که براسی خدا بی سر بگفتار تان زانای بنیازو نهین یکان تان یا ایوها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أيواني باورتان هناوا دنگتان بسر دنجي پیغمبر دا برز مكان ولكاتي گفتو گودا قصاب بي پردم مكان لخزمتي دا وكو بو يكتري ديكن نوكو كرد وكانتان بوز ببيته وهستي شي بينكن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم براستيوانيك دنجان هي واجدكنا ولا خزبت بيغمبري خدا دا اوانا او كسانا كخداي قورة دلكان يعني زاخاو داوا بو تقوى وخدا ناسين اوانا اللي خوش بونو پاداشتي قورو قران بها بويان آما ديا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون براسي اواني اللي دروي جورة كان بانقد ليدكن اوانا الزور بيان نفامنو جيري ورناقرن چونك الروشتي كومرايتي دروستيان لو بواردا رتشاو نكردوا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم خوغروانا خوغربونايا تادا چوتا دروا بولايان او تشاكتر والربا تربو بويان خدا لي خوشبو مهربانا دكريت امشار آية ترين مويبيت بو سرزم ايمان داران تا ريزي پيشواكانيان بگرن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أيواني باورتان هناوا اگر کسی چی متمانه پینا کراو حوالی چی گرنجی بو هنان خیرا بروای پی مکن بلکو سرنج بدن لی بکول نوا تا بو تان رونده بیتوا نوکو آزار و ناخوشی و جیرو گرفت بو خلچی دروز بکن بنزانی جادوائی پشیمان ببنو لو کاری کپی هستاون واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ایوه دل نیابنو بزانن که پیغمبری خدا لناو تان دایا پرسو رای پی بکن زورشت هیا اگر او بر رای ایوه بکر دایا توشی جیرو گرفتو ناخوشی دبون بلام خدا ایمانو باوری للا خوشویست کردونو لدلو درون تان دار رازان دویتیوه لولا شوا کفرو بباوری و گناهو یاخیبون لفرمانی خدای لا تالو ناشرین کردون اوانا هر خویان ریگی جیریو سرفرازیان گرتو تبر فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم امش خوي ريزو بخششي چي تايبتي و نازو نعمتيك للايان خدا و پيان دراوا خداش زاناو داناو كار بجيا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر دو دستا یا دو تاقم لا مسلمانان بو بشريان او دست بجه هول بدن ريچان بخنو آشتيان بکنوا خو اگر لا يچان هر دست دريجي دکرده سر لاكي تر او ايوه بگش او يان دا بچن کس تمو دست دريجي دکات اتا دگره تو بو فرماني خدا جا اگر لا ينا سر کشکا بو فرماني خدا سري دانواند او ايوه ناو بجواني چي داد گران لنوان يان دا بکنو داد پروري انجام بدن چون که براستی خدا وانی خوش دوید که داد پروری انجام دادن. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لراستی دا هر ایمان داران برای یکن که واتا هر کاتگ لنوان دو براتان دان ناکوشی پیدا بو ایوان نوانیان چاک بکنو آشتیان بکنو همیشه لخدا بترسنو پارس کار بن بو اوی رحم تان پی بکرید. یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ايواني باورتان هناوا هيتش كسو هيتش هوزيك قالتا بكسو هوزيكي تر نكاتو زليلي نكات چونك اللوانيا اوان تشاك تربن لمان جنانیش با گالتا با یک نکنو یک تر زلیل نکن چون که لوانه امان لوان چاک تر بن سکایتی بخوتان مکنو یک تری عیب دار مکن چون که سکایتی با یک تر سکایتی بخوتان اروهان ناو ناتورین ناشرین با یک تر دامتاشن ای کچن ناشرین ناو ناتوری خراب لدوی باور هنانو مسلمان بون اوشی توبی نکرد بیتو پشیمان نبو بیتو لگناه کانی جا او جور کسانا هرستم كارن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. ايو كساني باورتان هناوا خوتان زور بپاريزن لغماني خراب لراستي دا هنده لو غمانانا گناهو تاوانن بويا حق وايا لهمو غمانيك خو بپاريزين بشوين كمو كريو عيبو عاري يكتر دا مگرينو سي خوري مكنو لپاش ملباسي يكتريو ناوي يكتري بخراب مبن آیا کستان خوشی دید لوی گوشتی برای خوی بمردوی بخواد؟ دیاره کاری واتان زور پیستخت و نخوشه؟ دی کواتا لخدا بترسنو پارس کار بن چون که براستی خدا گرانوی خلچی وردگریتو مهربان بویان. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أي خلچينا بيقمان إما هموتان من لنيرو مي يك دروس كردوا كباو كآدمو دايك حوايو كردو مانن بچندها قلو تيرو هوزي جور بجور تا یکتر بناسنو پیوندی تان خوش بید با یکوا براستی برسترین تان لای خدا او کسانتانا که زورتر لخدا ترسو فرمان برداری خدایا بگمان خدا زاناو آگای بهموان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم هندق لا بيابان نشين عربكان وتيان باورمان هنا وو مسلمانين پیان بلی نخیر باورتان نهیناوا بلان بلین بناچاری مسلمان بوین هشتا باور نچوتن ناو دلکان تانو تیایدا جیجیر نبوا چاوره دکرید که باور بهینن خو اگر براستی ایوا جوی رایالی فرمانی خدا و پیغمبری خدا بن او خدای گورن لپاداشی چاک کانتان هیچ کم ناکاتوا چون که براستی خدا لی خوش بو مهربانا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون بيغمان إيمان داراني الراس أوانن كباوريان بخدا وبيغمبري خدا هنا وو پاشان نکوتونته هیچ گمانو دودل یکوا بخویانو سر و مالی شانوا تیکو شاول لپناوی آینی خدا دا تنها آوان الراستن قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات وما فی الارض والله بكل شيء علیم ای محمد بلی آیا ایو خدای گورن لآینی خوتان آگادار دکنو پیر را دگینن؟ لحالیک دا خدا زانای بهرچی لآسمان کانو زویده هیا خدا بهموشتیک زانو آگادارا یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أوانا مندكن بسر تودا كقوايا مسلمان بون بيان بلي مند مكن بسر مدا لسر مسلمان بونكتان بلكو خدا مندكات بسر إيودا كهداية داون بو إيمان باور أقر إيوال رازقون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بيغمان خدا نهيني وشارا وكاني آسمان وزويد زانيت هروها خداي قورا بنايا بهمو أو كارو كردواني كأنجامي ددن